التقوى من أهم أسباب النجاة من الفتن. في الإبانة للمبطة رحمه الله عن سليمان بن عتيق قال: لما وقعت الفتنة قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله خوف عقاب الله. وفي قول على نور من الله يدل على العلم عند سلوك مسلك التقوى. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فأساس التقوى العلم بما يتقى. والفتن إنما تجيء من جهة الاشتباه، والتقوى تقتضي ترك المشتبهات.